الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة المرسلات. ربما لم يصح في شأنها إلا هذا الاسم عرفت به بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي دواوين السنة، ولهذا ذكرها السيوطي في الإتقان من السور التي ليس لها إلا اسم واحد، ولا يرد على هذا ذكر بعض أصحاب الحواشي على البيضاوي أنها تسمى بسورة العرف لما ذكر في أولها، والمرسلات عرفة لأن ذلك لم يذكر عليه دليل. فسورة المرسلات أو والمرسلات عرفة سورة مكية، ربما كانت من أوائل ما نزل، ويدل لذلك ما ذكره المصنف هنا من حديث البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار منى إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إلى آخر الحديث. وكونها أو كونه صلى الله عليه وسلم كان في غار بمنى يشعر بما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أوائل الدعوة المكية في نوع من التخفي، ولهذا عدت من أوائل السور المكية كذلك. والسورة لها سمت خاص وجدة في العرض، وإذا كانت مواضيعها هي مواضيع القرآن المكي التي تقدمت مرارا، إلا أن لها جدة في العرض ولها سمتا خاصا ومذاقا متميزا، فهي عنيفة المشاهد كما ترى وتسمع، سريعة الإيقاع، حادة الملامح، كأنها سياط لازعة، فواصل متقاربة وآيات قصيرة، وفيها من الترهيب والترعيب ما يجعلها كالمحاكمة التي يواجه فيها المخاطبون بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والتهديدات، كأنها سهام مسنونة. وفي هذه السورة عشر جولات في لمحات خاطفة، مساحة كلماتها قصيرة ومساحة التأمل فيها واسعة كبيرة، تجمع عامة القرآن المكي ومقاصد السور المكية من مشاهد القيامة وعرضها والتعريف ذكر مصارع الغابرين والنشأة الأولى وجزاء المكذبين وتأنيبهم على مواقفهم، والتعريض أيضا بالمؤمنين وحسن جزائهم. وفي كل جولة من هذه الجولات يأتي تعقيب ثابت كأنه لازمة متكررة، كأنه لفحة نار للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. ومثل هذه اللازمة التي تتكرر في بعض الصور تعطي الصورة مذاقا خاصا، كما تقدم معنا في مثل صورة الرحمن حيث يتكرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي مثل صورة القمر حيث يتكرر قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، ونحو ذلك في الشعراء. هذه الصور لها سمت خاص تدعو إليه هذه اللازمة المتكررة. وتقدم أن هذا ليس على سبيل التكرار المحض، وإنما يعني له مصلحته وله موقعه البلاغي الذي يعرف، وربما نشير إلى ذلك في آخر الصورة إن شاء الله تعالى. وذكر المصنف أيضا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قرأ والمرسلات عرفة فقالت أمه: يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي سورة قصيرة في ألفاظها كما ذكرنا، لكنها متميزة في وقعها، عجيبة في معناها، شديدة في أثرها على النفوس، ويأتي افتتاحها بما يشعر بهذا المعنى المضطرد على مدار السورة، افتتاحها بالجو العاصف السائر. وهذه خصيصة من خصائص القرآن، التئام يعني مدخل السورة وما يعرف بروعة الاستهلال وافتتاحها مع جو السورة. فإذا كان جو السورة على نحو وجدت مدخل السورة أو الإطار الذي نلج إلى السورة من خلاله مناسبا لهذا تماما. فهذه السورة فيها جملة من المشاهد العنيفة والتهديدات الرعيبة، فكان من المناسب أن تبتدأ بالمرسلات والعاصفات والناشرات، في حين ترى بعض الصور يعني يختلف شأنها كما في سورة الضحى مثلا، والضحى والليل إذا سجى، هذا المدخل الذي يعني كله تلطف ليناسب جو السورة الذي قد ملئ بالرعاية والحنان والإيواء ونحو ذلك. هذه خصائص تعرف في كل سورة يدركها من تأملها، ومن أحسن من ينبه على هذا أصحاب البلاغة والأدب ممن يعني دخلوا بمثل هذه الملح في نصوص الوحي وحرصوا أن يستفيدوا منها مثل هذه المعاني. قال الله تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. هذه موصوفات، عدة أقسام بدأ الله عز وجل بها كتابه، ولا شك أن تطويل القسم فيه تشويق إلى تلقي المقسم عليه، فإنه إذا طال القسم جعلت تنتظر المقسم عليه وتقول: ما هذا الذي يقسم الله تعالى عليه هذه الأقسام كلها؟ وازددت شوقا إلى معرفة جواب القسم وكأنك تستعجله، فيقال لك: إنما توعدون لواقع. وهذه الموصوفات بهذه الصفات إما أنها نوع واحد كما ذكر بعض أهل التفسير، أو أنها نوعان، فمنهم من جعلها نوعا واحدا وأنها جميعا أوصاف للملائكة: والمرسلات عرفا الملائكة، فالعاصفات عطفا والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. ومن أهل العلم من قال إن الأقرب أنها الرياح، المرسلات والعاصفات والناشرات وما بعد ذلك فهو الملائكة، والأمر قريب. فإذا قلنا والمرسلات عرفا على ذكر أنها الملائكة، فالمقصود أن الملائكة مرسلات أرسلت سواء إلى الرسل الذين هم سفراء الله عز وجل بالوحي إلى خلقه، أو أرسلت بأعمال أخرى أمرها الله عز وجل بها، كما أرسلت بالريح التي أهلكت عادا أو بغير ذلك. فالملائكة سفراء الله عز وجل على تنفيذ أوامره. والمقصود بعرفا يعني أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة الذي هو بخلاف النكر والعبث، فأرسلت بالعرف يعني بكل معروف، وهذا ظاهر. فما جاءت الملائكة إلا بأمر الله عز وجل. والمرسلات عرفا يعني، ويكون عرفا هنا كالمفعول لأجله، يعني لأجل المعروف وإفادته. والعاصفات عطفا إذا قلنا إنها أيضا الملائكة على أحد القولين، فالمقصود أنها عاطفة لأنها مبادرة بأمر الله سبحانه وتعالى، تبادر بالاستجابة لأمر الله عز وجل. والناشرات إذا قلنا إنها الملائكة فالمقصود أيضا ما يعني دبرت على نشره، فإنها تنشر أي الملائكة ما دبرت على نشره، ما جعلها الله عز وجل ناشرة له، فإن الملائكة تنشر وحي الله سبحانه وتعالى. والملقيات ذكرا يعني تلقي هذا الوحي، وهو أشرف الأوامر التي أنزلها الله عز وجل على قومه. هذا أحد القولين اللذين في المسألة. واستظهر المصنف أن الأولى أنها الرياح، وأن المقصود بالمرسلات يعني الرياح، وهذا ربما كان أقوى المعنيين مع صحة كل منهما. فالمرسلات الرياح، لأن الله تعالى قال وأرسلنا الرياح لواقح، هو الذي يرسل الرياح. والمرسلات عرفة، تأتي الرياح أشباه العرف يعني عرف الفرس الذي يكون على نسق يتبع بعضه بعضا، والعرب تقول الناس إلى فلان عرف واحد، يعني لأن عرف الفرس يعني شعره الذي يظهر فيه كهيئة العرف إنما يكون متناسقا متعاقبا، يأتي يعني شيئا فشيئا. وكذلك تكون الرياح متناسقة متعاقبة تجري لأمر الله عز وجل. فالعاصفات عطفا يعني هذا أيضا من الرياح التي تعصف، وكناية عن شدة عطفها وسرعة تواترها، قال عطفت الريح إذا هبت وصوتت. وكذلك والناشرات نشرا يعني بما تنشره من رحمة الله عز وجل من خلال المطر الذي يأتي عقب الرياح، وهذا المعنى أيضا ربما كان أولى. والمعنى الأول أيضا صحيح، فسواء قلنا إنها الملائكة أو قلنا إنها الرياح، إلا أن قوله بعد ذلك فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا مما اتفق على أنه من الملائكة. الفارقات فرقا يعني الملائكة، لأن الملائكة تنزل بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين المؤمنين وبين الكفار، وبين الهدى والضلال. فهذا شأن الملائكة، فلا خلاف هنا أن الله عز وجل ينزل الملائكة بهذه المعاني. فالملقيات ذكرى، والملائكة تلقي الذكر تنزله، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، تتنزل الملائكة بالذكر على رسل الله عز وجل عذرا أو نذرا، هذا بدل الاشتمال، يعني هذا الذكر يشتمل على أن يكون فيه إعذار أو فيه إنذار، فيه العذر وفيه النذر، فيه ما يقطع أعذار المكلفين، وفيه ما هو نذارة لهم كي يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعملوا بمقتضى شرعه. ثم ذكر بعد هذه الأقسام المتوالية ذكر المقسم عليه، وهو قوله تعالى إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم إنما توعدون لصادق، وهو يبين القضية التي عليها مدار عامة القرآن المكي، والتي هي أصل أصيل في هذه الشريعة، وذلك أصل الإيمان باليوم الآخر، ذلك الذي أتعب قلوب وعقول الكافرين، فلم تلن قلوبهم ولا سلمت عقولهم لهذه القضية، وهذا الذي اقتضى هذا الجهاد الطويل في القرآن المكي خصوصا لأجل تقرير هذا المعنى، وهو قضية الإيمان باليوم الآخر. ولهذا أقسم الله عز وجل إنما توعدون لواقع، أقسم بهذه الأقسام على وقوع البعث، والشيء الذي وقع أصله الذي سقط، وإنما استعير هذا المعنى يعني مشابهته للشيء الذي وقع في الاستقرار، فالشيء إذا وقع فقد استقر. فقيل إنما توعدون لواقع، يعني متأكد لكونه مستقرا، إنما توعدون لواقع. والذي يوعدون، والخطاب هنا للكافرين خصوصا الذين أنكروا البعث، الذي وعدوا به هو قيام الساعة وبعث الأجساد بعد موتها والنفخ في الصور وما يتبع ذلك من جمع الله عز وجل للأولين والآخرين وحسابهم على أعمالهم ومآلهم إلى الجنة أو النار على حسب هذه الأعمال. إنما توعدون لواقع، وإذا وقع حصل من التغير والأهوال والأمور العظام الكبار ما تنزعج له القلوب وتشتد له الكروب، ومن ثم قال الله تعالى: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. ذكر الله تعالى جملة من مشاهد الكون إشارة إلى هذا الانقلاب الكوني الذي ينتظر، والذي لا عهد للناس به في الحقيقة، وإنما يعهد الناس أمورا يعدونها كبارا كالزلازل والبراكين والفيضانات ونحو ذلك، يرون هذا نهاية ما يكون من الكرب العظيم. والحقيقة أن هذا الذي يرونه في الدنيا من زلازل وفيضانات وبراكين وأعاصير ونحو ذلك لا يشبه ما ينتظر ويتوقع يوم القيامة، ولا فرق بينه وبينه إلا كالفرق كما ذكر بعض الأدباء بين لعب الأطفال وبين القنابل النووية والهيدروجينية ونحو ذلك. فينبغي أن يعلم أن ما ذكر الله عز وجل من هذه الآيات الكبار العظام لا يشبهه شيء معهود في الدنيا أصلا، لأن العقل لا يتصور حقيقة ما سيجري في اليوم الآخر، هو أعظم مما يتصور الإنسان وهو وراء ذلك كله. ومما يقرب هذا المعنى ما نراه من هذه الآيات العظام التي يذكرها الله عز وجل، وكيف يؤول شأنها إلى يعني هذا الذي يذكر وتتواتر به الآيات. فإذا النجوم طمست، يطمس ضوءها فلا تضيء وتصبح مظلمة وتنكسر كما قال الله تعالى، وتنتثر كما ذكر الله عز وجل أيضا. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، يعني فتخللها الفرج، يعني التشققات والانفطارات، وتتدلى أرجاؤها وتهي أطرافها فلا تتماسك على حالها المعروف، وهي السماء التي قيل فيها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان هذا شأن السماء، وإذا كان هذا شأن النجوم، فلك أن تتصور. وإذا الجبال نسفت، وهذه الجبال التي هي علامة على الضخامة وأضخم ما يتصوره الإنسان في هذه الدنيا، إذا بها تنسف، ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا يبقى شيء مستو ولا شيء يعني مرتفع، وإنما تصير كثيبا مهيلا هباء منثورا لا يبقى منها شيء. وإذا الجبال نسفت، وفي كل مرة يكرر إذا، مع أن الحاجة لا تدعو، فلو أنه قال فإذا النجوم طمست والسماء فرجت والجبال نسفت كنحو قوله في السورة الماضية فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لكان الكلام متجها، لكن تكرار إذا وإعادتها في أوائل كل جملة لإفادة الاهتمام، هذا فيه مزيد اهتمام، لأن الأمر كما هو معروف عند البلاغيين زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا النجوم، وإذا السماء، وإذا الجبال، ولم يكتفي بمجرد العطف وإنما قال في كل مرة فإذا وإذا، هذا لإفادة الاهتمام، ولا شك أن أمرا كهذا يهتم به. قال الله تعالى وإذا الرسل أقتت لأي يوم أدلت. وإذا الرسل أقتت، إذا كان هذا شأن ما يعرف في الكون من الآيات الآفاقية، فإن الرسل أيضا وهم من الناس الذين هم من بني آدم، فإن لهم شأنا أيضا في هذا اليوم. وإذا الرسل أقتت، وأصل أقتت وقتت، فالهمزة مبدلة من الواو، والمقصود أن الرسل تجمع يوم يجمع الله الرسل، وأنها يعني توعد ويأتي وعدها ويأتي وقت الميعاد الذي ذكرت الرسل وبشرت وحذرت وأنذرت. ثم قال لأي يوم أجلت، وهذا الاستفهام للتعظيم والتهويل والتفخيم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ثم قال ليوم الفصل، يعني هذا اليوم هو يوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه بين العباد، إن الله قد حكم بين العباد، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. فهذا اليوم يوم الفصل الذي يفصل الله عز وجل فيه، وذلك فصل القضاء بين الناس وأعمالهم وأحوالهم وخصوماتهم. لأي يوم أجلت، يعني يوم عظيم، ولهذا قال ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، وإذا عظم الله عز وجل هذا اليوم على هذا النحو، وظهر هذا في هذه الأساليب، ووصلت هذه الروعة إلى الحس، جاءت روعة أخرى بعد الروعة الأولى، وترهيب وإنذار وتهديد بقوله ويل يومئذ للمكذبين، يعني هذا اليوم يكون فيه الويل، كل الويل، والويل هو الوعيد الذي يتهدد هؤلاء المكذبين المخالفين لأمر الله عز وجل. وإذا قال ويل يومئذ للمكذبين، بدأ في الجولات الموعودة التي يذكر فيها، كما ذكر جولة في ذكر ما يكون من مشاهد يوم القيامة، ذكر هنا جولة في مصارع الغابرين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ألم نهلك الأولين، يعني ما عرف بعاد وثمود وغيرهم ممن عهدوا في التاريخ وعرفهم المخاطبون وغير المخاطبين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم لما كذبوا الرسل. ثم نتبعهم الآخرين، ومن الأولين إلى الآخرين، وهم الأمم القريبة العهد كقوم فرعون وغيرهم، أهلك الله عز وجل هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال كذلك نفعل بالمجرمين كما فعلنا بالأولين والآخرين ممن يعني نما إليكم تاريخهم، فكذلك نفعل بالمجرمين. هذا فيه تهديد ظاهر لقوم النبي صلى الله عليه وسلم ممن كذبوا. ويحتمل أن يكون الأولين كل من تقدم، ثم نتبعهم الآخرين يعني المخاطبون الذين أو يعني المخاطبين، فإنهم من الآخرين، ولا شك أنهم سوف يلقون نفس المصير. وهذا لأن الإهلاك لا يلزم أن يكون إهلاكا بمعنى يعني عقوبة على عدم الاستجابة، فهذا أحد الهلاكين، فقد يهلك الله عز وجل أمة لتكذيبها كما فعل بقوم عاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون وغيرهم ممن قبلهم وبعدهم. وهناك هلاك آخر بقدر الله عز وجل بالموت، فإرادة الله عز وجل القدرية ألا يبقى أحد من الناس إلا ويموت، وهذا نوع هلاك، فهذا أحد الهلاكين. فسواء هلك الإنسان بهذا أو بهذا، فلا بد أن يكون. ومن ثم هذا يصبح دلالة على البعث، وهي القضية التي نازع فيها هؤلاء المشركون، فيقال لهم لا بد من الهلاك على أي وجه كان، والشاهد ما تقدم من هلاك الأولين وإتباع ذلك بهلاك الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، يعني كما فعل الله عز وجل بهؤلاء فإنه يفعل بالمجرمين فيهلكهم، وفي هذا تعريض بالكافرين، ويختمه كما ختم في المرة السابقة: ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداء في جولة ثالثة، يذكر فيها ما يكون من شأن الناس وخلقهم وطبيعة هذا الخلق: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ألم نخلقكم من ماء مهين، والمهين الضعيف أصله من مهنة وليس من هانة، وإن كانت المادة قريبة، لكن مهنة يعني ضعفة وليس مهين من الهوان والذي هو أصله من هان، لكن يقال مهنة يعني ضعفة، وهذا الماء المهين يعني إشارة إلى حقارته، وهو كذلك كما قال الرب سبحانه وتعالى الحديث الذي تقدم معنا مرارا: ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني هذه النطفة المذرة القذرة. وهذا الخلق من هذا الماء يعني بقدر ما فيه من تصوير، هذا بقدر ما فيه من إعجاز خلق الله عز وجل وكمال قدرة الله عز وجل، لأن الذي ينشئ خلقا عظيما من شيء حقير هذا أعظم وأبلغ مما لو أنشأه من شيء يعني عظيم، مع أنه في الحالتين قادر وجلت قدرته، لكن إذا كان هذا الخلق العظيم الذي كرمه الله عز وجل وفضله على العالمين وجعل له هذه يعني المزايا التي لم تكن لخلق آخر، وأوجد من أجل المخلوقات كلها، أصله من هذا الماء المهين الذي هو نطفة الرجل التي تستقر مع نطفة المرأة في رحمها، يخلق من بين أو يخرج من بين الصلب والترائب ما بين أصلاب الرجال وترائب النساء، ولهذا قال: فجعلناه في قرار مكين، يستقر في رحم المرأة وهو القرار المكين، يحفظ فيه ما يعني أودع من هذا الماء، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى لهذه النطفة وقد التقت بتلك النطفة وأذن الله عز وجل أن يكون منها هذا الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، هذا أيضا فيه دلالة على أن من خلق هذا فهو قادر على البعث، وهي ثاني الدلالات في نفس المعنى على أن الله سبحانه وتعالى قادر على إعادة الإنسان مرة أخرى، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، تبقى هذه النطفة في هذا القرار المكين إلى القدر المعلوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم تفصيلاته وأحواله بالنفس وبالثانية، قد يكون 9 أشهر وقد لا يبلغ 9 أشهر، ربما 6 أشهر وربما يعني 7 وربما أقل من ذلك وربما أكثر، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلى قدر معلوم. ولهذا مدح الله تعالى نفسه على كمال قدرته وتمام علمه وبالغ حكمته، قال: فقدرنا فنعم القادرون، لأن قدره تابع لحكمته سبحانه وتعالى، موافق للحمد، والله سبحانه وتعالى مستوجب للحمد لأنه هو المستحق للثناء بهذه النعم على إحسانه ومحاسنه سبحانه وتعالى. فقدرنا فنعم القادرون، ثم تكررت هذه اللازمة التي تتكرر بعد كل جولة من هذه الجولات، ويل يومئذ للمكذب. ثم ذكر الله عز وجل في جولة أخرى حال الإنسان مع هذه الأرض التي نشأ منها والتي يرجع إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، والكفات المقصود الكن الذي يكن به، وأصل الكفات الانضمام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف أو الكفت، وهو ضم الثوب بعضه إلى بعض، سمي الثوب طبقات، سواء كان يعني ثوبا قميصا أو سروالا أو حتى عمامة، فالكف في كل شيء وفي الصلاة وفي خارج الصلاة كما ذكر أهل العلم. والمقصود هنا ألم نجعل الأرض كفافا، يعني يضم بعضها إلى بعض، كما قال ابن جرير وعاء، تصبح الأرض وعاء للإنسان، والمعنى أن الأرض كفاف لأحيائكم وأمواتكم، جعل الله تعالى كفافا للأحياء يعني كنا لهم، فإنها تكنهم في المساكن والمنازل المعهودة فتضمهم فيها، وكفات للأموات في القبور فإنهم كذلك يدفنون فيها. فذكر الله عز وجل من علامات البعث، وهذه العلامة الثالثة المذكورة في هذه الصورة، أن الأرض يعني تكون لأحياء الناس ولأموات الناس كنا لهم ويعني وعاء لهم، ومن ثم من جعلها على هذا فهو قادر على أن يعيدهم منها مرة أخرى. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب دفن الموت، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، لأن الأرض تكنهم، فلا يجوز بقاء يعني الإنسان هكذا دون دفن إلا لضرورة قاهرة. ولهذا تقدم في المائدة أن الله سبحانه وتعالى علم أول يعني نفس قتلت وأول حالة وفاة ترتبت كيف يواري سوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فتعلم قابيل أن هذه الطريقة التي يتدافن بها الناس، وهذا من تكريم الله عز وجل لهذا الجنس الآدمي كي لا يبقى أو لا تبقى جيفته بين الناس يتأذون بها، يتأذى بها الأحياء ويكون فيها نوع إهانة، ولا بد لهذا الميت. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز عدم الدفن إلا في حالات نادرة، كما لو مات يعني في بحر ولم يمكن يعني الخروج به إلى البر ونحو ذلك، فيوضع فيه يعني شيئا يثقله ثم يعني يلقى في البحر أو نحو ذلك، هذه حالات مخصوصة للضرورة، ولهذا ينعى على من تدين بحرق الموتى مثلا كالمجوس، أو بتركهم في العراء يأكلهم أو لتأكله السباع ونحو ذلك، كما كانت الجاهلية يتمدحون بذلك. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ومن طريق ما استنبطه بعض المالكية من هذا قطع يد النابش، يعني الذي ينبش القبور، قالوا لأن الله عز وجل ذكر أن الأرض كن للميت فهي حرز، كما أن البيت حرز للحي، فلو أن رجلا تسلل داخل بيت وفيه ما فيه مما أحرزه صاحب البيت فإنه تقطع يده، لأن المسروق محرز. فكذلك لو تسلل النباش إلى يعني القبر، والقبر يعتبر إحرازا للميت، فأخذ يعني شيئا منه ولو الثياب التي كفن فيها، كان ذلك يعني مستوجبا للقطع والحد. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. قوله تعالى وجعلنا فيها رواسي أي في هذه الأرض، يمتن الله عز وجل بأن جعل في هذه الأرض هذه الرواسي التي هي الجبال التي أرساها الله عز وجل أن تميل، يعني لألا تميل ولا تضطرب بأهلها، والمقصود الامتنان بهذه الرواسي التي جعلها الله عز وجل في الأرض. وقوله أسقيناكم ماء فراتا يعني ماء عذبا زلالا، وسوغ العطف بالماء الفرات بعد الرواسي الشامخات، أن العادة أن السحب والرياح إذا مرت على رؤوس الجبال ويتساقط منها المطر فينزل هذا المطر ويستودع في الأودية التي تكون بين الجبال، فبجانب رواسي الجبال عادة ما تكون أودية ويعني مساقط للماء ونحو ذلك. ثم قال الله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، وهي اللازمة التي تتكرر، والمقصود بها ويل لمن يتأمل هذه المخلوقات ويقف على هذه المعاني ثم يصر على تكذيبهم. وقد امتلأ الحس بهذه المشاهد الآن، ما بقي إلا أن يأخذهم في جولة أخرى فيما يتعلق بالحساب والجزاء، وهذا قوله انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين. هذه جولة أخرى حول موقف الحساب والجزاء، وفيها خطاب الله عز وجل لهؤلاء المكذبين الذين أبوا أن يثبتوا البعث بعد أن استبانت أماراته ووضحت دلائله، فيوقفهم على ما يكون من شأنهم إذا وافوا ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. وكان هذا الخطاب انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، وهذا الانطلاق في الحقيقة أسهل منه الحبس، يعني الحبس أسهل من الانطلاق، فإن الذي يكون في كرب ويقال له انطلق يستشعر نوعا يعني من السعة ونوعا من الراحة، لكن إذا قيل له انطلق إلى حيث ترى من النار كان حبسه ربما يعني أرفق به، ولأنه ينطلق إلى أين، ولهذا هذه الجولة كلها تهكم بهؤلاء الكافرين، فإنهم قد يفهمون من خطاب الله لهم انطلقوا أن في هذا سعة وأن في هذا فرجا، فإذا به يقول لهم إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. وقوله انطلقوا التكرار مرة بعد مرة في الفعل انطلقوا وفي الحرف أيضا إلى، هذا يعني يدل على خطورة ما ينطلقون إليه وعلى مزيد من التهكم بهم مرة بعد مرة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، ما هذا الذي كانوا به يكذبون وإلى أين ينطلقون؟ فسره بقوله انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، والشعب يعني الفرق، وذلك أن النار إذا ارتفع لهبها وتصاعد دخانها فمن شدته وقوته لا يبقى طائفة واحدة، وإنما تذهب طائفة منه عادة جهة اليمين وطائفة جهة الشمال وطائفة في الوسط، فيكون للنار يعني شعب وفرق تتفرق، وهذه الشعب غالبا يظهر في نار الدنيا أنها تكون على ثلاث طوائف وتذهب في ثلاث جهات، فيقول الله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وهذا أيضا نهاية في التمكن في التهكم، لأن الظل لابد أن يكون ظليلا، ما سمي ظلا إلا لأنه ظليل يعني يظلل، فإذا قيل إن هذا الظل لأنه ظل النار لا ظليل، ظل ليس بظليل يعني لا غناء فيه ولا نفع منه، لا ظليل وفي نفس الوقت ولا يغني من اللهب يعني من لهب النار. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة طف. إنها والضمير هنا يعود على النار لكنه لا يذكرها لمزيد التهكم أيضا، كأنه يقول إنها ترمي، أنتم تعرفونها لا حاجة إلى ذكرها، أنتم ترونها وقد وعدتم بها في الدنيا وقد يعني بلغ من شقائكم أن تحق الحقائق بحيث لا تحتاجون إلى التعريف بها. إنها ترمي، ومثل هذا التجهيل فيه من الترعيب والترهيب ما هو ظاهر، فلا حاجة لذكرها لمعرفتها. إنها ترمي بشرر كالقصر، كل شررة كالقصر، والعرب كانت تمثل يعني بهذه الأمور وتجعل الناقة قصرا كما قال الأخطل في وصف ناقته كأنها برج رومي يشيده، يعني عرف في لسان العرب تشبيه النوق بالقصور، ولا يلزم من هذا القصور المشيدة الكبيرة في زماننا، وإنما مطلق القصور يعني البيوت إشارة إلى كبرها. فكأن الله تعالى يقول تهكما بهم إنها أي النار ترمي بشرر كالقصر يعني بجمل من الشرر، الشرارة واحدة منه كالقصر، كأنه جمالة صفر، وهذا معهود تشبيه الإبل بالقصور، كأنه جمالة صفر، وجمالة وجمالات هذا اسم جمع كما تقول يعني جمل وجمال وجمالات، مثل قولك رجل ورجال ورجالات وبيت وبيوت وبيوتات، هذا جمع الجمع على قراءة جمالات، وعلى قراءة جمالة هذا جمع، والمقصود كأنه جمالة صفر يعني هذا الشرر الذي تلقي به النار كأنه الإبل السود، لأن هذا المعهود في كلامه إبل صفر يعني سوداء. وقال بعض أهل التفسير بل هو على ظاهره، لأن هذه يعني هذا الشرر إنما يصفر بما فيه من نارية فيظهر صفرته حين يبتعد يعني عن أصل لهبه الذي يكون أحمر أو أسود ويبقى تفريع ذلك صفراء اللون، فإجراؤه على ظاهره لا بأس به، وإجراؤه على أن المقصود كما قال قتادة وغيره يعني إبل سود هذا أيضا لا بأس به، والمقصود التهكم بهم وبيان خطورة أنواع العذاب والعياذ بالله التي تنتظر هؤلاء المكذبين، وأنهم إذا قيل لهم انطلقوا فإنما ينتقلون إلى ضيق وإلى عسر لا إلى فرج وسعة، وأن انطلاقهم إلى نار من ثلاث شعب لا ظل فيها في الحقيقة ولا غناء من اللهب، بل تلفح وجوههم وترمي بأنواع من الشرر، الشرارة الواحدة منه كالقصر وكالجمل، وهذا من عظم يعني صورتها وخلقتها. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وذكر المصنف عن بعض أهل التفسير حبال السفن، وهذا على قراءة جمالة بالضم، هذا أيضا لا بأس به. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين يعني الذين يبلغ علمهم ما ينتظرهم أو ما ينتظر المكذبين ويصرون على تكذيبهم، فكيف ترى ينتظرون من عقوبة الله عز وجل. هذا يوم لا ينطقون، وهذه جولة أخرى تظهر بعض أحوالهم يوم القيامة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. هذا يوم لا ينطقون يعني إما المقصود لا يتكلمون، ويكون هذا محمولا على أن هذا الموقف فيه مقامات كثيرة، منها مقامات يتكلمون فيها ومنها مقامات لا يتكلمون فيها، وهذا الصحيح وهذا جواب ابن عباس، فلا يشكل على مثل هذا الآيات التي فيها أنهم يتكلمون، كقول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا فهم يتكلمون، وكقوله تعالى حكاية عنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أو ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه مقامات كلام سوف يتكلمون في بعض المقامات، وفي مقامات أخرى يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيريدون أن يتكلموا فلا يتكلموا، وفي مقامات ثالثة لا يتكلمون أصلا ولا يستطيعون أن يتكلموا فلا يشكل هذا. فقوله هذا يوم لا ينطقون، إما في بعض مقاماتهم أو المقصود لا ينطقون بحجة لأنه ليس عندهم حجة يحتجون بها، أو المقصود لا ينطقون يعني نطقا ينفعهم لأنه لا ينفع نطقهم ولو نطقوا فكأنهم لم ينطقوا، ولا يسمع لهم إذا نطقوا فكأنهم لم ينطقوا، كل هذه المعاني صحيحة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يمهد لهم سبيل إلى إذن في اعتذار أو قبول معتبة أو نحو ذلك لعدم قبول معذرتهم، إذ قد قامت عليهم الحجة، وإذ قامت عليهم الحجة فإنه لا يؤذن لهم فيعتذرون. وقوله فيعتذرون ربما يظهر أن أصله فيعتذر، فإما أن يكون هذا لمراعاة رؤوس الآية، وإما أن يكون يعتذرون معطوف على يؤذن ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويكون المعنى ولا يؤذن ولا يعتذرون حتى تخرج من الإشكال لما لم يقل فيعتذر على ظاهر اللغة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا في إشارة إلى أن الهول هنا يكمن في الصمت الرهيب الذي يعتور هؤلاء المكذبين ونحوهم من الفرق النارية ومن أهل الشقاوة والعياذ بالله يوم القيامة، هذا الصمت الرهيب والكبت الرعيب والخشوع المهيب الذي لا يتخلله كلام ولا اعتذار، هذا مكمن الهول الذي يخوف الله به عباده في هذه الجولة من الجولات التي يذكر فيها بعض أحوال المكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هذا يوم الفصل يعني يوم يفصل الله عز وجل بين الخلائق، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، يوم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا اليوم الذي يعني يقال لكل مظلوم من ظالمه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، ولهذا قال جمعناكم والأولين، أنتم المجموعون وغيركم ممن سبق ولحق، وهذه مخاطبة لعموم الخلق، وفيها إشارة إلى واسع قدرته سبحانه وتعالى، وفيها إشارة أيضا إلى أصل القضية الأولى التي يقررهم بها وهي قضية البعث بعد الموت، وأن هذا أصل من أصول هذه العقيدة، ولهذا قال فإن كان لكم كيد فكيدون، هذا تقريع على كيدهم لدين الله عز وجل، فطالما كاد هؤلاء الكافرون والفاجرون والمنافقون والفاسقون طالما كادوا لدين الله عز وجل ونالوا من دعوة الله عز وجل وآذوا الدعاة إلى الله عز وجل، والآن وقد حقت الحقائق وجمعهم الله عز وجل ليجازيهم، فكأنه يقول تقريعا لهم وتبكيتا وتهكما بهم فإن كان لكم كيد فكيدوا، وأي كيد عند هؤلاء في هذه اللحظات التي ليس فيها إلا العجز وإلا الضعف وإلا الاستكانة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا نهاية ما يتصور من التهديد الشديد والوعيد الأكيد. فإن كان لكم كيد فكيدون إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من عذابي فأروني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا أيضا في حديث أبي ذر المشهور عند مسلم وغيره، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. قال الله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين، وتأتي اللازمة في كل مرة بما لها من سمت خاص وطعم متميز. ولما انتهى من عرض مشاهد التأنيب للمجرمين شرع في التلويح بطريقة خطاب المتقين وتكريمهم، وهذا من معاني كون القرآن مثاني يذكر الشيء ويذكر يعني ما يقابله حتى يختار امرؤ لنفسه. قال الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، وذكر الظلال هنا تلمح ما تقدم من ظلال أخرى تذكر في شأن المجرمين، إنها ترمي بشرر كالقصر انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظلي ولا يغني من اللهب. فإذا قال إن المتقين في ظلال وعيون تستحضر هنا أن هذه المرة الظلال حقيقية وليس ظلالا كالمعهودة التي يعني لا ليست بظليلة ولا تغني من اللهب. أما المتقون فقد أعد الله عز وجل لهم ظلالا حقيقيا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهذه شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام، فكيف ببقية الشجر؟ فكيف ببقية ما أعد الله عز وجل للمتقين؟ فكيف بالزيادة التي يمنون بها أنفسهم من الآن وهي النظر إلى وجه الله الكريم؟ هذا مقام مختلف. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، يعني لهم فيها ما يشاءون، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. المقصود الإشارة إلى سائر ما ينعم به المؤمنون من أنواع الفواكه والظلال والعيون التي تتفجر أنهارا كأنهار الماء الطيب غير الآثم، وأنهار اللبن الذي لم يتغير طعمه، وأنهار الخمر اللذة، وأنهار العسل المصفى. وهذا كله من النعيم الحسي، ولا يكتفي الله عز وجل بتنعيم المؤمنين أعلى صور النعيم الحسي حتى يضيف إلى ذلك النعيم المعنوي، ولا بد يذكر هذا مع هذا. وهذا قوله هنا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، هذا تكريم معنوي فوق التكريم الحسي. وجه التكريم المعنوي أن يقال لهم على رؤوس الخلائق كلوا واشربوا، فيسمع الناس بهم والرب سبحانه وتعالى يناديهم مثنيا عليهم كلوا واشربوا، ثم يذكر سبب الثناء توضيحا هنيئا بما كنتم تعملون. فهذا التكريم وكونه من الله تكريم علوي، وكونه يعني تكريم مسموع من هذه الجموع التي تقف في عرصات القيامة، هذا والله تكريم معنوي يضاف إلى تكريم الحسي. فكما أن إهانة الكافرين والكاذبين والمجرمين تترادف عليهم أنواع العذاب المعنوي والحسي، فكذلك تترادف على المؤمنين والمتقين من أنواع النعيم المعنوي فوق النعيم الحسي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني هذا عطاء الله سبحانه وتعالى، هذا عطاء ألوهيته واصطفائه واختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كهذا الذي ذكر وليس مثله وفقط، هذا ومثله عند الله سبحانه وتعالى مما أعده للمحسنين، هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. ولما ذكر الله تعالى تكريم المتقين في هذه الجولة الأخيرة من الجولات، عاد السياق في خطوة سريعة إلى الحديث أو إلى الحياة الدنيا لبيان قيمتها وتبكيت أهلها، فقال: ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وكأنما يقول لهم اشهدوا الفرق بين الموقفين وبين الحالتين وبين المآلين، بين مآل المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين، وبين يعني الصورة الأخرى فيما لو لم يحرص الإنسان على الانتظام في سلك المؤمنين، قال: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذه يعني حالهم في الدنيا، أنهم يأبون الالتزام بمنهج الله عز وجل والتصديق بوحي الله عز وجل، فلا يبقى حالهم إلا الانغماس في الشهوات والملذات والبعد عن وضوح الأهداف وترتيب الأولويات والحرص على يعني معرفة من أين وإلى أين وكيف يكون المصير، كالأنعام السائمة التي يعني لا شأن لها إلا أن تأكل وتشرب وتلهو وتلعب، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ووصف المشركين بصفة الإجرام هذا ذائع في القرآن ومتكرر، ومنه ما في يعني هذه السورة، ومنه يعني ما في غيرها كما ذكر الله عز وجل في المتصفين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وغير ذلك. فهذا وصف شائع، وصف الكافرين بالإجرام وكونهم مجرمين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ثم يعجب السياق من أمر القوم حين يدعون إلى يعني سبل الرشاد فلا يستجيبون، قال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني عجب شأن هؤلاء المكذبين والجاحدين والمجرمين، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ليس المقصود مجرد الركوع الذي هو جزء من الصلاة، وإنما الركوع هنا دلالة على منهج معين وعلى سمت خاص وعلى مسلك عام، وهو يعني الخضوع لهذا الحق الذي نزل من عند الله عز وجل، والتواضع لقبوله، ويعني الخشوع لذكره، كما تقدم في شأن الكافرين قبل سورتين لما ذكر الله عز وجل من شأنهم أنهم كانوا يعني لا يهتدون بصلاة ولا صدقة ولا نحو ذلك، ثم ذكر: وكنا نكذب بيوم الدين. فالكافر لا يصلي، فقولهم: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الظاهر أن المصلين يمكن أن يكون سمتا لمعاني الاستجابة والإيمان، لأن المستجيب والممتثل لابد أن يكون يصلي. ومن هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للحديث: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، يعني المقصود يعبده المسلمون، وذكر المصلين لأنهم أخص أوصاف المسلمين، فلا يعرف مسلم لا يصلي ولم يجد، فهذا من العجب، وهذا يعني مغبون أو مغموص في دينه وفي إسلامه. فقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا باستعار الركوع، لأنه دليل الخضوع ويعني التواضع للرب سبحانه وتعالى، وكأنه يقال إذا قيل لهم اخضعوا للحق الذي نزل على قلب نبيكم صلى الله عليه وسلم وتواضعوا لقبوله واخشعوا لذكره لا يركعوا، يعني تمادوا في غيهم وفي تكذيبهم وفي إجرامهم، ومن ثم عاد عليهم بالفاصلة المتكررة ويل يومئذ للمكذبين. وهذه يعني آخر هذه المرات التي تذكر ويل يومئذ للمكذبين. وقد بحث أهل العلم هل هذا تكرار محض أم ليس بتكرار، فقيل إن هذا التكرير في هذه يعني اللازمة سواء في هذه السورة أو في غيرها لمجرد التأكيد، وهذا مقصد شائع في القرآن كما تقدم في الرحمن وفي القمر وفي الشعراء وفي غير ذلك، وهذا معروف من كلام العرب. وقيل لا تكرار في هذا في الحقيقة لاختلاف متعلق كل منها، ففي كل موطن المتعلق مختلف، وإن كان المعنى العام يصب في مصب واحد، ويعني لكنه يصبح تأكيدا معنويا وليس تأكيدا يعني بمعنى يعني له في النهاية معنى التأكيد على الحقيقة، إلا أنه هل هو تأكيد فقط أو لا، أو هل يعني هذا التكرار لمجرد التأكيد أو أنه لا تكرار، وإنما الاختلاف المتعلق يأتي في موطنه هذا الذي ذكره أهل العلم. ولأن التأكيد لا يفصل بينه وبين مؤكده ولا يزيد على ثلاث مرات، فالتأكيد لا يفصل بينه وبين المؤكد، فأنت تقول فلان كذا كذا كذا كذا وتكرر التأكيد من غير فصل، وهنا وقع الفصل. وأيضا لا يزيدون عن ثلاث، وإلا كان يعني معيبا، وهذا فيما يتعلق بمحض التأكيد. والصحيح أن هذا يعتبر من التكرير الذي يقصد به تقرير النعم والتوبيخ على التكذيب بها، فأنت ترى في كل مرة يتكرر هذا الكلام المعنى متجدد، وإنما حسن يعني لأجل ذلك، وهو شائع في كلام العرب. العرب دائما تقول إذا أردت أن تقرر معنى معين يقول الرجل لصاحبه الذي اختلف معه مثلا يعني ألم يعني أزورك لما مرضت، ألم يعني أعطك لما احتجت، ألم يعني أنعم عليك بكذا وكذا، ألم أتحمل جهلك، ألم كذا كذا. هذه طريقة شائعة في ومن أمثل ما يعني يصبح دليلا قويا على هذا، وقد بحث العلماء بنوع من التفصيل، وممن أشار إلى شيء من هذا القاسم في تفسير الرحمن في أواخر السورة، أن هذه المرات التي زادت عن 30 مرة نيف وثلاثين مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، في كل مرة يكون لك تقرير بالنعم، حتى لو تأملت المرات التي جاءت بعد يعني ذكر النار ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر، أي نعمة هنا؟ فيقال النعمة هنا أن الله عز وجل ذكر بهذا يعني العذاب وهذه العقوبة حتى تتحاشاها، فيكون هذا أيضا نعمة من النعم. فالمقصود أن هذه الأمور المكررة يقصد بها يعني تقرير النعم مرة بعد مرة. ولا يرد على هذا أن التأكيد لا يزاد به عن 3، لأن ذلك في التأكيد الذي هو تابع يعني المعنى الواحد يتبعه التأكيد 3 مرات. أما يعني ذكر الشيء في مقامات متعددة كما هنا وفي نحو ذلك مما تقدم من الصور، فهذا لا بأس بالزيادة عن 3. ولا شك أن هذا يعطي لكل صورة من هذه الصور مذاقا خاصا وطعما يعني يتذوقه من كان له عناية بهذه المعاني. قال الله تعالى في ختام السورة فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي حوى هذه المعاني وفيه يعني هذه المواعظ التي تقشعر منها القلوب والتي يعني يتأثر بها من كان عنده أدنى مسكة فهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وهذا فيه تنبيه على أنه لا حديث يساوي القرآن في الحقيقة في الفضل أو يدانيه فضلا عن أن يفوقه أو يعلوه. ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الصورة كما ترى بذاتها وببيانها وبمشاهدها العنيفة حملة لا يثبت لها قلب ولا يعني يقوى عليها فؤاد. فسبحان من نزل هذا القرآن وأودعه هذا السلطان سلطان القرآن على القلوب يجعل معانيه متجددة دائما لا تبلى ولا تخلق ولا يعني يشعر الإنسان مع توالي قراءتها إلا بمزيد حاجته لها ولمعانيها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذا آخر الصورة والحمد لله رب العالمين. يقول أشكل علي قول الشيخ السعدي في تفسيره في ذكر فوائد قصة زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة الأحزاب إن المحبة في قلب العبد لغير زوجته أو مملوكته إذا لم يقرن بها محذور لا يأثم عليها. ولو تمنى أن يطلقها زوجها دون أن يسعى المهم المعنى الكلمة غير واضحة. على كل حال هذا محمول على يعني حتى لا يشكل عليه. سبب الإشكال أنا تصورت أنه يمكن للرجل أن تقع المحبة لامرأة غير زوجة أو مملوك. ليس هذا مقصد الشيخ رحمه الله، إنه المقصود ما كان خاطرا ويدفع، لأن هذا مما لا حيلة للمرء فيه. فقد يقع خاطر، وما أكثر الخواطر التي لا يكاد يسلم منها أحد، والشيطان عدو كما أخبر الله عز وجل. فإذا دفع الإنسان هذا الخاطر فحينئذ يفهم قول الشيخ لا يعني يحاسب عليه. لكن إذا استرسل مع هذا الخاطر وربما بنى معه عملا ويعني تعاظم هذا الخاطر حتى صار يعني نية وإرادة وعزما ونحو ذلك، فلا شك أنه يأثم على ذلك. فكلام الشيخ محمول على ما كان خاطرا ودفعه، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، ودفعه لخواطر السوء يثاب عليه ولا بد. لكن الاسترسال مع خواطر السوء هذا الذي يحاسب الإنسان عليه، فليس في هذا تسويق لما يعني قد فهمت خطأ. يقول حديث اجتماع عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار في بيت المقدس هل هو صحيح؟ قرأته ولم أفهمه ولا علاقته بالصورة. هذا الحديث ذكره المصنف في أثناء الكتاب. على كل حال هذا ليس بحديث، هذا أثر اجتماع الحديث الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا اجتمع هؤلاء الثلاثة وقال بلغني كذا، والثاني قال بلغني كذا. ومعروف أن عبد الله بن عمرو يعني كان ينقل من الإسرائيليات ونحو ذلك، فلا يسمى هذا حديث، لكنه معنى يعني ذكره في بعض المعاني العامة التي تدخل في الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. يقول نسي الإمام التشهد الأوسط في صلاة العصر وقام حتى اطمأن واقفا فنبهه بعض المصلين فجلس، فنوينا المفارقة وأكملنا الصلاة. بعد الانتهاء من الصلاة قال لنا الإمام لماذا خلفتم الجماعة بحجة أن التشهد الأوسط سنة، فهذا خطأ لأنه قول الشافعي فقط وهذا قول ليس بجيد. أما الجمهور أجمع على أن التشهد الأوسط ركن من أركان الصلاة، والرجوع من ركن إلى ركن لا يعيب الصلاة، فما حكم الإسلام؟ هذه أخطاء مركبة، وفيها يعني إن كان قال ذلك يعني هذا قول الشافعي فقط وهذا خطأ، لابد أن يتأدب مع أهل العلم في هذا. على كل حال لا هو سنة ولا هو ركن، بالإجماع ليس بركن، إذ لو كان ركنا لازم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط وسبحوا به فلم يرجع، هذا يكفي حجة عليه وحجة في فساد قولي أنه ركن، ولم يقل أحد من أهل العلم مطلقا إنه ركن إلا هذا المتكلم، هذا نوع من الخطأ، وإنما الصحيح أنه واجب، والواجب غير الركن، الواجب يختلف عن الركن، الركن تبطل الصلاة به عمدا وسهوا ونسيانا، وأما الواجب تبطل الصلاة به عمدا لكن لا حرج عليه في السهو وفي النسيان، ومنها هذا الباب. فالصحيح أن هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثالثة دون الجلوس للتشهد الأوسط يلزمه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالثالثة والرابعة ويجلس في التشهد الأخير ويسجد سجدتين للسهو. وأما الناس خلفه على الحالة التي فعلها حيث رجع، فالذي كان جالسا لم يقم أصلا صلاته صحيحة، وأما أن يقوم معه ويستتم قائما وينزل معه فهذا الذي يعني أخطأ بفعله ويعني بطلت صلاته على هذه الحالة، وكان يلزمه أن يتم الصلاة، لكن الذي بقي صلاته صحيحة لأنه لم يقم وينزل. وقول الشافعي إنها سنة خلافا لمن قال إنها واجبة، المؤدى واحد في الحقيقة عند هؤلاء وعند هؤلاء، فلا يختلف الشافعي مع الجمهور في هذه المسألة، وهي أنه يعني إذا قام فإنه يتم صلاته على هذا النحو ويسجد للسهو. مؤذن يقول في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني يقول أشهد، يعني يبالغ في إشباع ضمة الدال ويقول محمدا رسول الله، حكم الواو قبل أشهد وحكم فتح كلمة رسول، لكن هذا خطأ، هذا يعلم، هذا جاهل والجاهل يعلم بما ينبغي من التلطف ويعني الإحسان. بعض العوام وهذا كثير، بل والله والخواص يحرصون على الأذان وهم ليسوا أهلا للأذان، إما العدم الضبط من حيث اللغة أو حتى لأن الصوت يعني ليس نديا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد قم لقنه بلالا فإنه أندى صوتا منك، فينبغي أن يقدم للأذان من كان يحسنه، هذه واحدة، ومن كان ندي الصوت. أما مجرد أن يتسلط على الأذان وعلى آذان المسلمين يعني أقوام يعني أصواتهم يعني ليست بتلك الأصوات، فضلا عن يعني أخطاء يعني شائعة كثيرة ربما أدت إلى معاني قبيحة في الأذان، لا شك أن هذا يعني خطأ، لكن من الذي يعني ينظم هذه المسائل بالحكمة والموعظة الحسنة؟ من كان يسمع منه كإمام المسجد أو الكبير في المكان أو المسؤول في وزارة أوقاف أو نحو ذلك، وإذا اتفق وجود شيء من هذا وهذا كثير فلا حيلة لكثرته إلا بمحاولة التلطف، ويعني تأتي عند هذا الرجل وتقول له طبعا أنت قاطع الأمل أن يترك الأذان لأنه أبدا لن أترك الأذان ولو حدث معه، طيب أضعف الإمام قل له قل أشهد أن محمد رسول الله وعلمه، قل ورائي مرة في مرة يتحسن إن شاء الله. عندما يخطئ الإمام في الجهرية في قراءة القرآن ويرد فيقول الإمام لا إله إلا الله وأستغفر الله ثم يكمل القراءة، ما الحكم؟ هو إذا أخطأ الإمام لا بأس أن يفتح عليه، لكن بأداب الفتح المعروف، يعني يكون واحد خلفه في الصف الأول ويتلطف به مغير أن يصرخ به، ويعني هذه أحكام معروف. أما أن كل المسجد يرد فهذا ما يشوش على الإمام، والويل كل الويل لو أن الإمام أخطأ في الفاتح سوف تجد أهل السوق أيضا يردون مع أهل المسجد حتى الذين لا يصلون، فرصة الإمام غلط يعني في مكان معروف. نعم. وأما قول لا إله إلا الله واستغفر الله ونحو ذلك فلا يبطل الصلاة على كل حال. هل جلست المرأة في الصلاة الجلسة المرأة في الصلاة مثل جلسة الرجل؟ المرأة كالرجل في كل ما يتعلق بالصلاة لأنه لم تفصل النصوص بين هذا وهذا. فالمرأة تجلس كمجلس الرجل وتتورك وتحرك إصبعها أو تشير به ويعني تفترش وتضع يدها يعني على صدرها ونحو ذلك، ولا لأن النصوص عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي، والخطاب عام للرجال والنساء. ومن قال إن المرأة لها أحوال مختلفة لأجل أنها قائمة على التستر ونحو ذلك، فسجودها ليس بتفريج اليدين ويعني جلستها يعني في نهاية الصلاة بالتورك ونحو ذلك، لأن هذا يعني يجعل صورتها ونحو ذلك، فهذا اجتهاد في وجود النص فهو غير مقبول. استجلس التلاوة في الأوقات المكروهة فيها الصلاة. سجدة التلاوة عند الجمهور صلاة، وعند بعض أهل العلم ليست بصلاة أصلا، لأن أقل الصلاة ركعة، والقول الراجح أنها ليست بصلاة، فالأمر فيها واسع، ولهذا لا يشرع لها حتى يعني استقبال قبلة ولا وضوء ولا نحو ذلك، هذا القول الراجح. لكن على قول الجمهور أنها صلاة، فالصحيح أنها تصلى حتى في أوقات الكراهة، لأن أوقات الكراهة أو لأن ذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهة، كما هو مذهب الشافعي والصحيح من قولي العلماء. فأنت في وقت الكراهة إن كان الصلاة لها سبب صليها، كصلاة يعني سنة ماضية أو فاتتك أو صلاة استخارة في أمر لا يتأخر أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع. طلبة يعيشون في عمارة، هل يجوز تخصيص مكان في أحد الطوابق لإقامة صلاة الجماعة؟ ولماذا؟ عمارة فيها شقق كثيرة كما يقول، يخصصون مكان لصلاة الجماعة إن كان يشق عليهم النزول للمسجد، كما لو كانوا يعني في مدينة جامعية وقد منعهم المسؤول من الخروج ونحو ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا بأس بعمل مصلى. أو كانوا يشق عليهم ذلك لبعدهم عن المساجد، فينبغي أن يقيموا مصلى ونحو ذلك. أما ما سوى ذلك فالأصل أن الناس يصلون مع غيرهم من المسلمين في المساجد، فلا يقال إنهم يخصصون مصلى إلا لمعنى يعني مقبول شرعا. فلو أن هذا يحدث في المدن الجامعية ونحو ذلك هذا لا بأس، لأنهم يعني لابد أن يتخذوا مصلى في هذا المكان، لأنهم كثير وغالبا يكونون بعيدا بعض الشيء. أما مجرد عمارة فيها يعني ثلاثة طوابق كما تقول وست شقق، كل شقة يكون فيها خمسة ستة، فهذا الأحسن والأولى أن يصلوا مع الناس في المسجد. وهذا توقظه أمه لصلاة الفجر فلا يسمع، وبعد ذلك تخبره أنه لم يرد عليها ويلومه أنها لم تقره للصلاة، مع العلم أنه يفعل ويفعل من الأسباب. هذه الشكوى لا ترفع إلى المفتي، وإنما ترفع إلى رب المفتي سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يعني يأخذ بيدك ويقيل عثرتك. لا شك أن هذا من ضعف الديانة وقلة المجاهدة، ولو أنك يعني أحسنت إنزال الحاجة ويعني رجعت إلى الله عز وجل بتجديد التوبة والإيمان ونحو ذلك، ومن علامات الصدق أنك تقوم حين تقوم وقد فاتتك الصلاة في غاية الكرب والنكد والألم، وهذا يعني يشعرك أن الفرج قريب. لكن تقوم جاري على المطبخ تبحث عن الفطار، وسواء يعني راحت الفجر أو ما راحت، هذا يدل على أن الإشكال قائم. نعم، لا يتصور أن تكون تكره كما يظهر من السؤال هذا الصنيع وتتألم له وتأخذ بالأسباب فعلا، ومنها ومن أعظمها الدعاء وإنزال الحاجة بالله، ثم في كل مرة لا تستيقظ، هذا كلام لا يتصور أبدا. قد يتصور مرة اثنين ثلاثة، لكن ما دمت حريصا والصادق يوفق، هذا الكلام نظري، فانظر من أين أتيت. قد يكون لك شؤم، أحيانا يكون شؤم معين نوعك عن الصلاة، واحد على ساعة النوم اغتاب، هذا لو أن في بعض الديانة غالبا لا يستيقظ، يعاقب على الغيب. أما هو متعود على هذا فقد يكون من جرح بميت إيلام، قد يكون يعني ختم يومه بمعصية أو بذنب أو نحو ذلك. إذا حرصت على أن تختم يعني حالك في الدنيا بموتة صغرى على طاعة، فإن هذا أقرب إلى الاستيقاظ بالفجر ولقيام الليل إن شاء الله. زكاة الحلي على الزوج أو على الزوجة؟ هو حلي للزوجة أو للزوجة؟ صاحب الحلي هو الذي، فالمرأة تتحلى بهذا الحلي فزكاته عليها، لكن لا بأس لو أن الرجل يعني أعانها على هذا وساعدها وقضى عنها يؤجر، لكن لا بد أن تنوي هي ذلك، لأن الزكاة عبادة فيها شق عبادة، فلا بد لصاحب العبادة أن ينوي، لأن تشترط النية في العبادة وفيها شق مال، فلا بد أن تنوي وهو يخرج لها أيضا. الجلوس أمام بيت الميت بعد الدفن للتعزية للرجال والنساء، هذا من البدع التي قل من يسلم منها حتى من الخاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل أنه لا يجتمع للعزاء مطلقا إلا ما اتفق، يعني واحد جاي من سفر صلى معك في المسجد نحو ذلك، هذا يعني مما يعني لا حيلة فيه. أما اجتماع الناس للعزاء ونصب المجالس، وبعض الناس يتصور أن نصب المجالس يعني عمل الصوان والليلة المعروف، أما لو لم يفعل واكتفى بأن يضع بعض الكراسي في البيت هذا ليس فيه إشكال. هذا مثل هذا، الأول أشد قبحا، كلما زاد في البدع تزداد أو يزداد القبح، لكن ليس معنى هذا أن اجتماع الناس في البيت حتى من غير كراسي لو جلس على الأرض أن هذا جائز. الأصل عدم الاجتماع، لأن هذا مما يهيج الحزن وفيه من التكلف عند كل الأطراف، أنت تذهب في هذه الجلسات تشعر بالتكلف والألم، والذي يعني يستقبلك من أهل الميت هو أيضا يشعر بالتكلف والألم، وهذا كله من شؤم البدعة. ولو أن الناس يعني عرفوا كيف يكون العزاء على النحو الذي فيه البساطة والسذاجة المعروفة إذا لقيته، يكفي عند القبر أو عند يعني الجنازة ونحو ذلك، على أي حال اتفق أن تعزيه، وليس الأمر محتاجا إلى مجلس خاص. كما أنه لا يشفع الاجتماع عند القبر والصفوف المعروف، بعد الناس تسيب الميت تروح تقف الصفوف والناس جميعا، هذا أيضا من البدع، وإنما كيف ما اتفق من غير تكلف ومن غير اجتماع. صلاة الجنازة في مسجد مقبور، صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات لا تصح في مسجد مقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إذا كان الحديث باللغة العربية الواضحة ما يحتاج إلى ترجمة، ما ينبغي الخلاف في المسألة. وإذا كان بعض الناس يظن أن هذا كلام هندي ولا بنغالي ويحتاج إلى أنواع من الترجمة، نترجم فنقول لا تتخذ القبور مساجد، لا ناهية ينهى نفع عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا كلام ظاهر جدا. ومن أعجب ما قيل لي، ولولا أن الرجل أقسم أنه سمع هذا بأذنه ما صدق، أن بعض المفتين يعني استدل على جواز ذلك في التلفزيون بالآية، قال لنص القرآن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، قال أهو في القرآن. وأنا أتعجب أن يكون هذا الصدر من مفتي عنده علم، إن هذه مسألة أصولية معروف، هذا شرع من قبلنا، ومعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا كان في شرعنا ما يعني يقر، وليس شرعا لنا إذا كان في شرعنا ما يخالف. أما إذا لم يقض ما يقر ولا يخالفه، هنا اختلف العلماء، هذه مسألة، هذا مجال الخلاف. لكن بلا خلاف إذا كان في شرعنا ما يخالفه فلا بد أننا مؤاخذون بشرعنا، وإلا لقلنا لهذا المفتي إذا يعني أذنب فاقتلوا أنفسكم، هذا بنص القرآن أيضا، كما قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فتكون التوبة بقتل النفس، وهذا في القرآن يقول لا أنا نتوب ونقول استغفر الله. وشنعنا هذه مسألة ظاهرة، ولذا أنا استبعد أن يكون مثل هذا المفتي لا يعرف هذه المسألة، هذا يعني من بدهيات، ولكن الله أعلم بالحال. الميت الذي يوضع في القبور غير الشرعية بلا دفن في الأرض، يعني ايه القبور غير الشرعيه بلا دفن؟ لا افهم، ما افهم. اما معنى بلا دفن في الارض يعني يدفن في ال يعني زي الدور الثاني والثالث وكام ده؟ فإذا أنت مش عارف خليك مش عارف، وأنا كمان مش عارف، خلاص خلاص ما دام أنت مش صاحب السؤال خلاص. التشريح الذي يدرس على الأحياء والأموات، نقل الأعضاء وبيع الأعضاء، هذه قضايا كبيرة لا تقال في مثل هذا الموضوع. إن كنت متخصصا لابد أن تقرأ فيها بحثا، وبعض هذا جائز في التشريح وبعضه غير جائز. أما يعني جثث المسلمين فمحترمة حيا وميتا، كسر حظ المؤمن أو الميت ككسره حيا هذا لا يشرع، لكن رخص بعض أهل العلم في يعني جثث الكفار ونحو ذلك من الحربيين ونحوهم. وأما نقل الأعضاء ونحو ذلك في بعض هذه المسائل إن لم يكن فيه يعني الأصل المانع كما ذكر بعض العلم، لكن رخص بعضهم في بعض الأشياء التي يظهر منها يعني كالكلى ونحو ذلك، لكن بشرط عدم البيع. أما البيع فلا يجوز قولا واحدا بالإجماع، وإنما اختلفوا هل التبرع يجوز أو لا يجوز، فقال بعض العلم لا يجوز وهذا الأصل، وقال البعض يجوز في بعض الحالات على يعني تفصيل وليس مطلقا. وما أدري حاجة السائل إلى هذا، إما أن يكون له حاجة قوية فلا يكفي فيها سؤال عابر كهذا، إن كان محتاج فلا بد أن يسأل بنفسه ويتأكد، وإذا لم يكن هناك حاجة أصلا فلماذا الشغل بقضايا لا يترتب عليها عمل للمكلف؟ فأنت سواء هنا أو هنا يعني يلزمك أن ترجع في السؤال. إذا سلمت على أحد أضع يدي على صدري بدلا من رفعها هل علي شيء؟ يعني هو يقول حتى لا يرفعها كفعل اليهود والنصارى فإنهم يرفعون يعني على هذه الطريقة المشهورة، فهو يقول حتى يعني أحرز يدي بدل مشابهة اليهود والنصارى وسلم وأضعها على صدري، الظاهر أن الأمر واسع إلى أن تتدرب وبعد هذا لا تضعها على صدرك، ولا وإلا لو تواتر فعل وضع الناس هذا على صدورهم صار هذا يعني نوع إحداث جديد، ولكن كان هذا كمخرج من المشابهة اليهود والنصارى فالأمر واسع. كسر الزيات إلى طنطا تحتاج إلى محرم للمرأة؟ مطلق السفر يحتاج إلى محرم للمرأة. امرأة لم تقضي حيضها لمدة 10 سنوات ولم تصم إلا بعد هذه المدة، فكيف تقضي الصيام ما فاتها؟ إن كانت جاهلة فالله يغفر لها وتقدر حيضها العشر السنوات، كان يكون حيضها مثلا 6 أيام فعشرة بستين يوم ويبقى في ذمتها، أو 5 × 10 = 50، 7 × 10 = 70، يبقى في ذمتها أيام الحيض ولا يلزم التتابع، يعني تأخذ منها ما استطاعت وتعد حتى تنتهي، هذا يجب عليها. هل من الممكن أن تكون المرأة من أهل المشورة بين أهل الحل والعقد؟ إذا رجع الإمام لبعض النساء من غير ترتيب بأن قالت مشورة عامة ويعني استفاد منها هذا لا بأس به، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى نصيحة أم سلمة في صلح الحديبية، وكانت نصيحة ولا كل النصائح، ودخلت فيها مسلمة في التاريخ من أعقل يعني نساء الدنيا، فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لكن إذا ولجنا من هذا إلى أن تصير المرأة ترشح في المجالس النيابية والوزارات وربما الإمامة العامة ونحو ذلك، فجماهير أهل العلم على المنع من هذا، لأن المرأة يعني فيها نقص بفطرتها، وهذا النقص لا يعيبها بل إن كمالها في نقصها، فالذين يعني يقيمون الدنيا ولا يقعدونها هؤلاء جهال بالدين وبالدنيا أيضا، لتبقى المرأة ناقصة حتى تحلو الدنيا. أما إذا صارت المرأة كالرجل فما لنا حاجة بها، إذا كانت المرأة في نفس الخشونة وفي نفس التحمل يعني الأمور التي تجعلها تقصر في واجباتها. ومن أهمها توفير يعني الجو المناسب للرجل لكي يبدع ويحكم ويصول ويجول، هذا التكامل المعهود بالفطرة. ومن ثم ليس هناك يعني هذا الإشكال المصطنع الذي أقامه الكفار ومع الأسف يعني خضع له المسلمون. ويل للمغلوب من الغالب. الحنة في الأصابع للبنت غير المتزوجة، الحنة لا بأس بها بل هي مستحبة، ولكن يعني تضع على البنت غير المتزوجة أيضا لا بأس بذلك، لكن تكون لابسة الكفوف الجوانتي حيث لا تظهر هذه الزينة أمام الناس. أما تقول لا بأس بالحناء، تضع الحناء وتخرج على الناس وربما نقشت يعني نقوشا ونحو ذلك كما يفعلون، لا شك أن هذا من الزينة، وهذه الزينة لابد أن لا تظهر لمن لا يجوز ظهورها عنده. لبس العروس الأبيض يوم الزفاف، ما أعلم في هذا مانعا ما لم يكن هناك تشبه، والظاهر أن عامة المسلمين صار هذا من لباسهم في الزفاف ونحوه، فلا يقال أن هذا تشبه. لكن إذا لبست هذا لابد أن يعني ألا تتكشف، كأن تضع يعني فوق هذا من الملابس، يكون هذا خاصا بزوجها، وإن رأها يعني والد أو عم أو خال وعلى الوجه المنضبط لا بأس. أما خروجها أمام غير المحارم أو يعني حتى أمام بعض المحارم على وجه لا يليق فيه تكشف وفيه تكشف الصدور والنحور ونحو ذلك، فهذا ليس مطلقا ولا حتى للمحارم، لا بد من ضبط هذه المسألة. لكن أصل البياض لا أعلم فيه يعني مانع. زيارة المخطوبة والتحدث معها في وجود أهلها لا يجوز، لا في وجود أهلها ولا في غير وجود أهلها، لأنك تريد من المخطوبة شيئا لا يجوز إلا بالعقد، وهي تفكر فيك على وجه لا يشرع إلا بالعقد، فيكون مدة الخطبة فقط يعني النظر في إمضاء الزواج أو عدم، لكن بعد أن نتفق نبقى أسابيع وربما شهورا على الخطبة، وأنت طول الليل قبل النهار وهي مثلك تفكران، هذا التفكير من أين مصرفه؟ هذا لا يجوز، هذا محرم. الواجب المسارعة إلى العقد، وحينئذ يجوز لك ما تحب. أما قبل العقد فحتى لو زرتها في وجود المحرم فمعلوم أن المحرم هذا يعني حيلة، وإلا فأنت ما يهمك المحرم، وإنما تبحث عن يعني ابتسامة منها أو كلمة أو نحو ذلك وهي تريد منك مثل ذلك، وهذا كله معلوم أنه محرم. هذا نفس السؤال تقريبا. محبطات العمل دون الكفر أو التي يقع فيها الإنسان دون أن يشعر، سؤال عام ويمكن لك أن تستنبط منه معاني كثيرة، ومن أعظمها من أعظم المحبطات الرياء، فالرياء يحبط العمل وإرادة غير الله سبحانه وتعالى، ووقوع العمل على غير يعني الشريعة كأن يكون ليس فيه متابعة، فلا بد من الإخلاص والمتابعة كما هو معروف. ويعني الزغل الذي يكون في كثير من الأعمال كالذي يترتب عليها يعني إفساد النفوس ونحو ذلك، الأمور بمقاصدها كما هو معروف. بيع التقسيط جائز وله نسبة ربح ثابتة، أما الربح على حسب اجتهاد البائع الأمر واسع، لكن بالمعروف وبشرط أن يتم الصفقة على مرة واحدة وليس على أكثر من نظام، يعني لا تقول خذ هذه السيارة وإن شئت أن تدفع ثمنها يعني مرة واحدة كاش، وإن شئت بعد أسبوعين وغيرت تجعلها قسطا 500 جنيه في الشهر على سنة، وإن شئت تخليها على 3 سنين كل ما ينفعش. أما إذا عرض عليه هذه المعاملات كلها دون عقد الصفقة فلا بأس، لأن البيع لم يتم، لكن عند إتمام الصفقة لابد أن تكون على نظام واحد لا يتغير، سأشتريها قسطا على كذا أو على كذا أو على كذا، في هذه الحالة لا بأس. وأما زيادة النسبة زيادة الربح مقابل الأجل، الجمهور على جواز هذا إن شاء الله. هذا يقول غاب محصل أو قارئ العداد عن المحل لمدة سنة فأحضر كهربائي أنقص من العداد 500 كيلو يعني لهب في العداد، ثم جاء المحصل ولم يعرف هذا الأمر. والآن تبت وندمت على ما فعلت، خلاص أنت تعرف أن هذا مما يتاب منه، فكيف أكفر عن هذا؟ التوبة إن شاء الله يعني تجب ما قبلها. ولو قدرت هذا المعنى وتصدقت به لا بأس. وهذا يقول حصل على مؤهل جامعي من الغش، فهل يتقدم للشركات بلا شهادات ولا مؤهلات؟ لو قلنا له تقدم لن يفعل هذا، فلماذا يعني تعنت نفسك وتشق على نفسك؟ على كل حال هذا أيضا التوبة تجوب ما قبلها. وإذا ذهبت إلى العمل في شركة أو نحو ذلك فحسبك أن تتعلم ما يحتاج إليه العمل، العمل بالمحاماة يجوز إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل دون يعني الرجوع إلى القوانين التي تخالف الشريعة. فإذا اكتفيت بالمسائل التي القوانين فيها توافق الشريعة فالأمر واسع. أما إذا يعني تزينت لك الدنيا وجاءت بعض القضايا فيها بعض القوانين التي تخالف الشريعة فلا شك أن هذا من أخطر ما يكون، وهذا يتعلق بأصل الإيمان، هذه مصيبة سوداء وزرقاء وكل ما شئت. ولهذا الأولى إذا تجنبت، لأن البعض يقول خلاص سأعمل في حدود الجائز وغير الجائز لا أفعل، وبعد سنة واثنين يجد أن الفلوس يعني ما بتجريش إلا في الحاجات المحرمة، وهذا من البلاء والفتن. فمن كان لا يضبط نفسه وأكثر ذاتها كذا فلا داعي للمغامرة. يقول يعني الآيات والأحاديث على فضل السعي على طلب الرزق ونحو ذلك، هذه من أهم ما فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث حسبك لو ضبطته فأنت يعمل بالتجارة الحرة وباع بضاعة بتاجر، والتاجر باعها لأحد المشترين فقال المشتري بعد فترة إن البضاعة فيها نقص في عددها، فذهبت إلى الرجل فقال إن البضاعة تأتي من المصنع في كرتونة بعدد محدد. هذا عجيب والله، كيف تنتقل البيعة والثانية والثالثة؟ المفروض الأول يعد، لابد من ضبط العدد من الأول. كيف اشتريت من غير أن تعد؟ وكيف أخذ الثاني من غير أن يعد؟ وكيف أخذ الثالث؟ ثم بعد هذا ما ندري من على كل حال مثل هذا يرجع فيه إلى التراضي والنظر، لأنه من الصعب معرفة من الذي نقص العدد، وهل هي إشكال من المصنع ولا الإشكال من هذا يحتاج إلى عرض أكثر تفصيلا حتى ننظر. أحيانا يختلف من تجارة لتجارة ومن أنواع المصانع إلى أنواع أخرى، والمخارج التي يمكن أن تعرفها أنت أكثر من غيرك، ثم يقال هذا يجوز وهذا لا يجوز. بعض الصور الخليعة على بعض العبوات يعني البضائع هذا لا يجوز وهذا محرم، فإن أمكن طمسها فهذا واجب، وإلا فيجب طمسها نظر إن فعل الله له شيئا أن يأتي ببعض مشايخ الأزهر فيقرؤون القرآن ببعض الساعات يعني ختمة، بل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا فماذا عليه أن يفعل؟ لا، الاجتماع على هذا النحو، خاصة أن هذا الشيخ الذي تقول ليه صح ان فنها لا شيوخ ازهر ولا حاجه, لا الناس الترابطيه اللي بيجتمعوا عشان يحفظوا القران, بس صح ان نسميه شيخ ازهر. نعم, هذا الترابي هذا اللي بيروح يتاكد من القران ليس يعني لانه لا كرامه له ولا نعمة عليه, وهذا لا يجوز, ولا يجوز نذر هذا لان هذا ياخذ اجرا على القران وهذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نذر ان يعصي الله فلا يعصي, فانت تتوب من هذا وان شئت تصدقت او نحو ذلك او فعلت فعلا جائزا, لكن لا يلزم مثل هذا النذر تجيب جماعه في الدين فلوس ويعملوا ختمه والله اعلم هيسرقوا من الختمه عشان يخلصوا بسرعه وياخذوا, وانت داري فين هكذا يفعلون. يعمل لدى الشركة وقدم استقالته عند التصفية لأخذ المستحقات, اكتشف أنه مديون وتم حجز الورق وقالوا ادفع المبلغ وخذ الورق. هل هذا دين؟ ماذا تسميه؟ دين عليك. طبعا ما مش يقصد هذا, يقصد هل يكون الورق مقابل المال؟ يعني يقول خلاص مش عايز الورق ومش جايب الفلوس, هذا لا يجوز حتى لو لم تحتاج الورق, يلزمك ان ترد المال والا كنت سارقا. طيب نختفي بهذا القدر, الحمد لله رب العالمين, صلى الله عليه وسلم.